وكل ضلالة في النار. أيها الآباء والإخوة الكرام، نحمد الله العظيم الكريم الذي هيأ أسباب هذه الزيارة التي نسأل الله العظيم الكريم الرحيم خيرها وبرها وبركتها علينا جميعا، وأن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة وليلة فتح وخير وبركة علينا أجمعين. ونسأله سبحانه وبحمده أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص له والتوكل عليه والثقة به، إنه خير مسؤول ومأمول. كما نسأله سبحانه أن يحفظ هذه الدار المباركة والقلعة العظيمة الشامخة وشيخها وطلابها وروادها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها دار خير وبركة على أهلها وعلى المسلمين أجمعين. إخواني في الله، نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنسأل الله أن يوزعنا جميعا شكر نعمه، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن النعم تحتاج إلى الشكر لتدوم وليزيد الله عز وجل العبد من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمناه وما جهلناه، نحمده ونشكره عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن من النعم العظيمة نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل: كل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وكل مصيبة فهي دون مصيبة الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن من النعم ما هي عامة، ومن النعم ما هي نعمة خاصة، ولكل نعمة شكر، ولكل نعمة شكر لتبقى وتدوم وليحصل الزيادة من فضل الله عز وجل على العباد. وسأتحدث إليكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى حول نعمة عظيمة من نعم الله على العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يسألوا الله إياها، وكان يدعو ربه وهو ساجد في ظلمات الليل، ويدعو ربه صباح مساء، ويصن ذلك لأمته أن يحقق لهم تلك النعمة وأن يمنحهم إياها. إنها نعمة عظيمة، وإذا زالت حل محلها بلايا ورزايا ونقم عياذا بالله. إنها نعمة العافية، إنها نعمة العافية في الدين والدنيا والنفس والأهل والمال والولد، في السفر والحضر والليل والنهار والعسر واليسر والخلوة والجلوة. إنها نعمة عظيمة يحتاج إليها، إلى هذه النعمة، نعمة العافية يحتاج إليها الحاكم والمحكوم، يحتاج إليها العالم والجاهل، يحتاج إليها الذكر والأنثى، الغني والفقير، الشريف والوضيع، الكبير والصغير، لأنها إذا زالت زال معها خير كثير، وحل عياذا بالله مكانها بلاء كبير. ولذلك قال بعض السلف وهو صالح الدمشقي لولده: يا بني إذا أصبحت وقد سلم الله لك دينك ومالك وأهلك وولدك فاحمد الله على العافية وأدم لله الشكر. فكم من إنسان مسلوب ملكه، مقصوم ظهره، مأخوذ ماله، مهتوك ستره. نعم يا عباد الله، تصبح وتنسي وأنت في عافية، وأنت تتقلب في هذه النعمة العظيمة. كم من إنسان يصبح ولا يمسي عياذا بالله، أو يمسي ولا يصبح. كم من إنسان لا يسلم له دينه وأنت سلم لك دينك، لا تسلم له عافيته وقد سلمت لك عافيته بفضل الله ومنه وكرمه، لا يسلم له أهله ولا ماله ولا ولده ولا جاهه ولا عقله ولا سمعه ولا بصره وقد سلمك الله عز وجل وعافاك. جاء عند الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: صعد أبو بكر الصديق المنبر وبكى وقال للناس: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا عام أول وقال: أيها الناس، سلوا الله العفو والعافية، فما أعطي عبد بعد اليقين خيرا من العافية. هكذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وأرحمهم بالخلق، وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى، يوصي أصحابه أصالة وأمته تبعا أن يسأل الله العفو والعافية. ما أحوجنا آبائي وإخواني إلى هذا، لا سيما عند أن تظلم الدروب بالفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وعند أن تعصف بأناس كثر. نحن بحاجة إلى أن نعتصم بالله، وإلى أن نكثر الضراعة والابتهال والانطراح والانكسار بين يدي الله عز وجل، لعله أن يرحمنا وأن يعافينا وأن يقيل عثرتنا وأن يستر عورتنا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كما قال ابن عمر كما في صحيح مسلم يقول: إذا أصبح وإذا أمسى، ويشرع ذلك لأمته، للغني والفقير والعالم والجاهل والحاكم والمحكوم والذكر والأنثى، من أذكار الصباح والمساء. كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ما أعظم هذه الكلمات، وما أجل هذه الدعوات، وما أحوجنا جميعا إليها، وأن نحافظ عليها صباح مساء. فلا يدري الإنسان، لا يدري الإنسان ما الذي يقدر له، وما الذي تحمله الليالي والأيام من أقدار الله له، وما الذي يفجئه عياذا بالله. فدعاء الله عز وجل وسؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال والولد تسأل الله عز وجل صباح مساء، لا سيما من قال هذه الأذكار وهذه الأدعية بلسانه وواطأ القلب اللسان، واطأ القلب اللسان ما قالها هدا ولا أنه اعتاد على كلمات يقولها في الصباح والمساء، قلها واستحضر معانيها وعظيم أثرها وبركتها وماذا يدفع الله عز وجل عنك بها من الشرور والآفات. إنك تسأل الله أن يعافيك في دينك، يسلم لك توحيدك، يسلم لك اتباعك، تسلم لك طاعاتك وعباداتك وعلمك وعملك ودعوتك والخير الذي أنت فيه، تسلم لك دنياك، يسلم لك بدنك، يسلم لك أهلك ومالك، فلا تشغل ولا تنقطع عن الخير الذي أنت فيه. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ويحسن ذلك العلامة الألباني أيضا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر بلل اغتسال، فقال الصحابة رضي الله عنهم وظنوا أنه ألم بأهله، فقالوا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. فخاض الناس في ذكر الغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنى لا بأس بالغنى لمن اتقى، والعافية لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم، أو قال من النعيم، أو قال من النعيم. قال لا بأس بالغنى لمن اتقى، يأخذ المال من حله ويضع المال في محله، لا يطغيه ولا يكون المال عليه عذابا كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ليس له حظ من المال إلا الجمع والعد والحراسة والحفظ والحرص على زيادته والفزع من نقصانه وذهابه مع أنه سيتركه لغيره. قال لا بأس بالغنى لمن اتقى، ثم قال والعافية لمن اتقى خير من الغنى. إذا عافاك الله عز وجل في دينك، في دنياك، في أهلك، في مالك، في ولدك، في حلك وترحالك، في سفرك وحضرك، في ليلك ونهارك، فهذا خير لك من الغنى. ماذا تفعل بالملايين بل بالمليارات وأنت لا تأمن على دمك، على عرضك، على دينك الذي هو رأس المال، على أهلك وأولادك؟ ثم قال وطيب النفس من النعم، أو قال من النعيم. وجاء عند الترمذي أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به. هذا عمه والمسؤول أصدق الخلق وأرحمهم وأنصحهم بالناس أجمعين، فكيف بعمه؟ قال علمني دعاء أدعو به. قال له يا عم سل الله العافية، لعظيم قدرها وأهميتها وماذا يترتب عليها، ولك أن تنظر، إذا أردت أن تنظر في نعمة وفي قدرها انظر إلى من سلب تلك النعمة، واحمد الله أن عافاك، واحمد الله أن أنعم عليك بتلك النعمة. بقي العباس رضي الله عنه أياما، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو الله به. قال يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه كان مريضا، فوجده قد جهد من البلاء حتى صار مثل الفرح من شدة البلاء والمرض الذي نزل به، فقال: أما سألت ربك العافية؟ أما كنت تدعو ربك؟ شاهدنا أنه قال له: أما سألت ربك العافية؟ مريض مبتلى حبس على فراشه، وإذا مرض الإنسان كم يحال بينه وبين أشياء مما يؤمل ويرجو ويحب أن يقضيها من أمر دينه ودنياه، على أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن كان عنده إحسان وعادة خير وسوابق طيبة في طاعة الله عز وجل لا يحرمه الله عز وجل دواما ذلك الأجر والثواب، وإن سافر أو حبس أو مرض، كما جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره. قال له ذلك الرجل بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق، قال: قلت: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه أو لا تقدر عليه، ألا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. كذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. الشاهد من الحديث: وتحول عافيتك، يدعو الله عز وجل ألا تتحول عنه العافية، لأنها إذا تحولت ربما أعقبها ضدها عياذا بالله. وهو رسول الله ينزل عليه الوحي مؤيد من الله عز وجل، وله من الله حافظ ونصير، ويدعو الله عز وجل ويستعيذ به أن تتحول عنه العافية. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ما أحوجنا إلى مثل هذه الأدعية وهذه الكلمات العظيمات في سجودنا في أوقات حضور القلب وإقباله على الله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت تلتمسه فوقعت كفها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد لله في ظلمات الليل في المسجد، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد: وبمعافاتك من عقوبتك، يستعيذ بالله عز وجل وبمعافاته من أن تحل العقوبة، من أن تحل العقوبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا ابتليتم فاصبروا. يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نتمنى لقاء عدو من الأعداء، لأن من الناس من قد يغتر ويتمنى لقاء عدوه ومنازلة عدوه. الله أعلم لمن تكون الدائرة، الله أعلم أتصبر أتثبت أتعان أم تهان؟ أتنصر أم تخذل؟ الله أعلم. أتعز أم تذل؟ الله أعلم. أيكون في لقائك لعدوك الخير لك في دينك ودنياك وعاجل أمرك وعاجل أم العكس؟ فلهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نتمنى لقاء عدونا مهما كثر عددنا وعدتنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأمرنا أن نسأل الله العافية، فإذا حصل البلاء أمرنا بالصبر والثبات والاستعانة بالله عز وجل، فالله عز وجل حافظ لدينه وناصر لأوليائه ويدافع عن عباده الصالحين. لكن لا بد أن نستقيم على أمر الله وأن نعمل بما علمنا الله سبحانه وتعالى. فإن العلم كما قال سفيان بن عيينة الإمام رحمه الله، قال: إن لم ينفعك ضرك، إن لم تنتفع بالعلم كان وبالا عليك عياذا بالله. سل الله العافية، سدد أقارب، استغل الأوقات والليالي والأيام والساعات في طاعة الله عز وجل، ولا تبقى مشغولا بتتبع الأخبار والأحداث هنا وهناك، فإن ذلك يشغلك ويقطعك عما ينفعك، وربما ليس في يدك شيء تقدمه، ولا ينتظر الناس منك حلا ولا بمقدورك أن تصنع شيئا. فانشغل بما ينفعك وحصل ما يكون سببا لحفظ الله لك وإعانة الله عز وجل لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. لا يبقى الإنسان، تحدث الأحداث وتهب رياح الفتن وتموج موج البحر، فينقطع وينشغل عن العمل الصالح وعما ينفعه، ويبقى مهزوزا مرعوبا. إنما هي دقائق ولحظات ستقضيها، متى جاء أمر الله لن تؤخر عنه، مهما كنت في أمن ورغد عيش وطمأنينة وسلامة وحرز، فإنه لا راد لقضاء الله ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهكذا آبائي وإخواني في الله، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم ومهم في هذا الباب، في باب العافية، عند أن نرى مبتلى. وهذا المبتلى سواء كان مبتلا في دينه أو في دنياه، على شرك، على بدعة، على فسوق، على فجور، على ظلم، زال عقله، ذهب ماله، ذهبت عافيته، نزل به أي بلاء من البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا رأى أحدكم مبتلى فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإنه إذا قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء. وفي رواية للترمذي يحسنها العلامة الألباني من حديث عمر قال: لم يصبه ذلك البلاء ما عاش، ما عاش. وجاء في رواية البيهقي ويحسنها كذلك العلامة الألباني: وكان ذلك شكرا لتلك النعمة. سبحان الله، ترى مبتلى في عقله، في بدنه، في دينه، في دنياه، فإذا رأيته قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لم يصبك ذلك البلاء ما عشت، وكان ذلك شكرا للنعمة التي أنعم الله بك بها عليك وعافاك من ذلك البلاء. كم نمر على سبيل المثال في الطرقات عند الأسفار بأناس سلبهم الله نعمة العقل مثلا، كم يرى الإنسان أحيانا من حوادث سير، حوادث سيارات، لماذا لا تقول وقد رأيت مثل ذلك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به أو مما ابتلاكم به إذا كانوا جماعة، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ألا يسرك أن يعافيك الله من ذلك البلاء؟ رأيت مبتلا في عقله، أما يسرك أن يحفظ الله لك عقلك؟ رأيت مبتلا في دينه، واقع في شرك، في بدعة، مجاهر بمعصية، بفجور، بذنب ونحو ذلك، أيسرك أن يعافيك الله مما ابتلاه به؟ سل الله عز وجل وادعو الله بهذا الدعاء الذي علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وربما لا يكاد يمر بالإنسان يوم، لا سيما من يذهب ويرجع ولو في طريقه من بيته إلى مسجده، إلا ويرى صاحب بلاء، أو يأتيه إنسان مبتلى قد يأتيك ويشكو إليك. وربما جاءك بعض الناس ولو كان طالب علم، قد يأتيك شخص مبتلى بالوسوسة التي قد تؤول به عياذا بالله إلى الانتحار إن لم يتدارك الله برحمته. وكم نعرف من أناس، وكم يتصل بنا آخرون، ويأتي أناس وبعضهم قال لي شخص قبل يومين إنه، وقد نصحته من قبل وكان يسأل في أمور الطهارة والوضوء والصلاة وعنده وساوس كثيرة، فنصحته بنصائح، ثم بعد أيام قال لقد تطور بي الحال حتى ألقى الشيطان في ذهني أن أنتحر عياذا بالله. لماذا؟ قال لأنه يلقي في ذهني أني أصلي على غير طهارة، إذن أنا مستهزئ، إذن أنا مرتد، إذن أنا أحتاج أن أتوب من الردة. وهل أحتاج أن أتوب من الردة في كل صلاة فرض ونفل وغير ذلك؟ وقال إني أفكر في الانتحار للخلاص. فنصحته وذكرته بالله عز وجل، وأوصيته بعدد من الوصايا، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بها. فإذا رأيت مبتلى ولو من هذا النوع، سل الله العافية وقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قد يأتيك إنسان ويخبرك ببلاء بينه وبين امرأته، بينه وبين أولاده، ابتلاه الله بزوجته، بابنه، بأمه، بأخيه، بعمه، بجاره وغير ذلك. احمد الله على العافية وسل الله عز وجل أن يعافيك من البلاء. أيها الآباء والإخوة الكرام، إن النعم عظيمة وكثيرة، وإنها تحتاج إلى مزيد من الشكر ومحافظة عليها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالشكر لله عز وجل سبب حافظ للنعمة وسبب للزيادة من تلك النعمة ومن غيرها. فأديم شكر الله عز وجل على نعمه ما قل وما كثر، ومن لم يشكر القليل أنى له أن يشكر الكثير من نعم الله عز وجل. انظروا في أمر الدنيا إلى من فضلكم الله عز وجل عليه، وإن قل ذات يدك، وإن لم يكن عندك من المال ما عند الناس، عندك العلم، عندك النور، عندك السعادة، عندك الراحة، عندك الطمأنينة، عندك الأعمال الصالحة. الناس يبنون في الدنيا، أنت تبني في جنة عرضها السماوات والأرض. الناس يغرسون في الدنيا، أنت تغرس في جنة عرضها السماوات والأرض. الناس يتاجرون مع الخلق، وأنت تتاجر مع الله عز وجل، مع العظيم الكريم الرحيم. وهذه الدنيا التي يتنافس عنها عليها من يتنافس من الناس، هل أسلمتهم إلى خير؟ كم من الناس ذهب دينه وذهبت دنياه أيضا بسبب التكالب عليها والجري وراءها، وخرج من الدنيا عياذا بالله صفر اليدين أو بصفقة المغبون، وأنت قد عافاك الله عز وجل. احمد الله على العافية عافاكم الله من الشرك وقد ابتلى به أناسا، عافاكم الله من البدع، عافاكم الله من التحزب، عافاكم الله من الضلال، عافاكم الله من كثير من الذنوب والمعاصي ومن كثير من الفتن التي ابتلى الله عز وجل بها الناس. أنتم في عافية، احمدوا الله وشكروه عليها لتدوم، واعرفوا قدر النعم التي تنعمون بها صباح مساء ليديمها الله وليزيدكم الله عز وجل من فضله. كذلك أيضا تلك النعم العظيمة والعافية على وجه الخصوص من أسباب بقائها وزوالها أمور، من ذلك الدعاء كما سبق وأرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أسبابها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في ثنايا كلامه على غزوة أحد وما استنبط من فوائدها، قال: أعمالك جند لك أو جند عليك. يا طالب العلم، أخي في الله، أعمالنا جنود لنا أو جنود علينا؟ قال: وكل يوم وأنت ترسل سرية، هذه السرية قد يكون فيها عضبك وحتفك عياذا بالله. أعمالك من صلاة وصيام وقيام وذكر وقرآن وتعلم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من أنواع العمل الصالح فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله، جنود تحرسك، جنود تحميك، جنود يدفع الله عز وجل عنك بها الشر والبلاء والمصائب والفتن. فهل أنت على يقين من ذلك وأن تعلم أن هذا العمل الصالح سبب لتفريج الكربات، سبب لدفاع الله عنك، وسبب لحفظ الله لك؟ فإن الله عز وجل لا ينظر إلى نسبك وحسبك وجسدك ومركبك ومطعمك ومشربك وملبسك، إنما ينظر الله إلى قلبك وإلى عملك، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ينظر إلى قلبك الذي هو محل للإخلاص، للتقوى، للمحبة لله، والخوف والرجاء وغيرها من أنواع العبادات التي من أعظمها الإخلاص الذي هو شرط في قبول الأعمال. وينظر الله إلى عملك الذي هو شرط ثان في قبول العمل، هل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ فلا ينظر الله عز وجل منك إلا إلى هذا، إلى قلبك وإلى عملك. فهذه الأعمال الصالحة التي تدخرها تنفعك، تنفعك يوم يتخلى عنك الناس، يوم يقضي عليك أهل الفجور والظلم والإجرام، يوم يتآمل المتآمرون. لكن هذه الأعمال جنود مجندة يحميك الله عز وجل ويحفظك بها. وانظروا في قصة نبي الله ذي النون عليه السلام، عند أن ابتلاه الله بما ابتلاه به من أن التقمه الحوت في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، من يرى مكانه؟ من يسمع كلامه؟ من يقدر على أن ينقذه مما فيه إلا الله سبحانه وتعالى؟ لو اجتمع ملوك الأرض وجنود الأرض وأغنياء الأرض، ولو اجتمع من اجتمع، من يصل إلى قعر البحر ويعلم في بطن أي حوت هو وفي أي مكان هو؟ لا يعلم أحد بما نزل به إلا الله. ولكن ماذا قال الله عز وجل؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الرصيد من العمل الصالح، العمل الصالح السابق، الأيادي البيضاء، الخير الذي قدمه العبد ينفعه الله عز وجل أحوج ما يكون إليه. قال الله عز وجل: فأنجيناه من الغم. وتعرفون حفظكم الله الفرق بين الغم والهم والحزن، وأن الحزن على شيء فائت، وأن الهم لشيء في المستقبل، والغم لمصيبة حاضرة ونكبة حالة وبلية حاصلة. قال الله عز وجل فأنجيناه من الغم، ليس ذلك فحسب، وإنما قال وكذلك ننجي المؤمنين. أهل الإيمان أهل العمل الصالح موعودون بهذا، بأن ينجيهم الله من الغم وأن يفرج الله عنهم الكربات. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، في وقت الغنى، في وقت الصحة، في وقت العافية، في وقت اليسر، وأنت بعيد من الفتن، وأنت ترفل بثياب العافية، وقد وسع الله عليك وبسط لك. تعرف إلى الله في هذه الأوقات بفعل طاعته وترك معصيته والانقياد لأوامره والاستقامة على شرعه، يعرفك في الشدة. وأذكر لكم قصة تعرفونها، يعرفها كلكم أو جلكم، وهي قصة الثلاثة النفر الذين أخرج حديثهم الشيخان البخاري ومسلم، الذين أووا إلى الغار. وتصور نفسك في مثل هذا الموقف العظيم، وتصور نفسك وأنت بحاجة إلى أن تتوسل إلى الله بعمل صالح، خبيئة عظيمة. ماذا عندك إذا نزلت بك نازلة تتوسل إلى الله عز وجل بعمل عظيم؟ تعرف من نفسك أن ما فعلته من أجل الله، من أجل الله مهما كان. فكيف إذا كان عملا عظيما مثل أعمال هؤلاء الثلاثة؟ وعش معي هذه الكلمات واللحظات وتصور ذلك الموقف الذي نزل بهم، لتعلم عظيم قدر العمل الصالح والخبيئة من العمل الصالح الطيب النافع، وكيف يكون سببا لتفريج الكربات. تفريج الكربات. أو إلى الغار، انطبقت عليه صخرة من الصخرات التي تهبط من خشية الله كما في بعض طرق الحديث، لا يرى مكانهم، لا يسمع كلامهم أحد، من ذا الذي يصل إليهم؟ من ذا الذي يستطيع أن يدفع هذه الصخرة العظيمة؟ هم ثلاثة، ولو كانوا أكثر ما دفعوها. فلما أيقنوا بالهلاك، وتأمل حفظك الله إلى عظيم لطف الله، أحيانا تنزل بالإنسان مصيبة وتحل به نكبة، قد لا يوفق، قد لا يوفق إلى أن يبحث عن سبب شرعي للخروج، قد لا يلهم كلمة ربما أنجاه الله بها. هذا من لطف الله ومن رحمة الله ومن جود الله ومن كرم الله، أنطق الله أحدهم بما فيه نجاتهم. والله عز وجل قادر على أن يصرفهم عن هذا ويبقون حتى الموت، لكن من رحمة الله ولطفه بعباده وأوليائه فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهو الكريم الرحيم سبحانه وبحمده. ألهم الله أحدهم أن قال إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. ما أعظم هذه الرحمة وهذا الكرم وهذا الجود، ابتلاهم الله عز وجل. لكن الله يبتلي عباده وأولياءه لا ليجتاحهم، لكن لتأديبهم، لتمحيص ما في قلوبهم، لردهم إليه، لرفع أكف الضراعة إليه، ليعرفوا عظمته وقدره أكثر، لئلا يغفلوا، لئلا يغتروا بمن يضرب لهم صدره أو يبذل ماله أو يغتروا بزيد أو عمرو أو بقبيلة أو جماعة أو طائفة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. فلما قال ذلك قام أحدهم، وهذا وقت اضطرار، وهم ينتظرون الموت ويخشون الهلاك، فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط أهلا ولا ولدا قبلهما، وإنه نأى بي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرجع إلا وقد نام اللبن بيده وقد نام أبوه وأمه. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، فبقي قائما، كره أن يوقظهما وكره أن يسقي قبلهما أهلا أو ولدا، وإن قال له الشيطان ستبقي لهما بقية ونصيبهما محفوظ، أعط الأولاد ولا أيضا. ولعله ربما طرأ في ذهني في ذلك الموقف أن ألقى الشيطان في ذهنه، أو خطر على باله: أيقظهما فأنت محسن، تعطيهما ما تعطيهما وسيناما، فإنك ما تيقظهما إلا لصالحهما. لكن لم يكن شيء من ذلك، بقي قائما إلى أن انشق الفجر واللبن بيده، حرصا على راحة والديه وبرا بهما والأولاد يتضاغون، حتى انشق الفجر وقام فأعطاهما. تصور نفسك في مثل هذا الموقف، أتفعل مثل هذا؟ الموفق من وفقه الله، عمل عظيم وجليل. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، وهو دليل على صدقه، ودليل على أنه فعل ذلك لله، فإنه نادى ربه وتوجه إليه في هذا الموقف العصيب الذي قد أيقن وأيقن من معه أن بعضهم لا يغني عن بعض شيئا، فضلا عمن هو في الخارج ولا يرى مكانهم ولا يسمع كلامهم. انفرجت الصخرة قليلا ولكنهم لا يقدرون على الخروج، وأراد الله عز وجل أن يقوم الثاني والثالث، وأراد الله عز وجل أن يخبرنا نبينا بهذه القصة صلوات الله وسلامه عليه، لتكون عندنا محل عظة وعبرة في خبيئة العمل الصالح الذي تعمله من أجل الله، ولتعلم قدر الإخلاص في عملك فأنت تعامل الله. ماذا ينفعهم لو عملوا هذا لغير الله، ولو لم يكن هذا مما ابتغي به وجه الله؟ أينقذهم من عملوا من أجله؟ لا والله. قام الثاني وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم، كان لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد حب الرجال للنساء، وكان يراودها على نفسها فتأبى، فألمت بها سنة، نزلت بها نازلة، احتاجت إلى المال حاجة ماسة، جاءت وطلبت منه فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها ليفجر بها. فتحتوت ذلك الظرف وتلك النازلة والحاجة الشديدة، قبلت وأعطاها فيما أذكر 100 دينار إن كان الأمر كذلك في الحديث. فلما أعطاها مكنته من نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه الكلمة يسمعها كثير من الناس، بل حتى بعض طلبة العلم: اتق الله. فيقول له: اتق الله أنت؟ يقول له: اتق الله. قال: ليش اتق الله؟ ماذا فعلت؟ والبعض ربما قال: اللهم اجعلني منهم، وهو مخالف لما قيل له. ونعوذ بالله أن نكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم عياذا بالله. هذا الرجل قالت له اتق الله، هزت قلبه وبدنه، انكسرت شهوته، وذهبت تلك الآمال وذلك الحرص وتلك المحبة العظيمة. ولا يثبت في مثل هذا الموقف إلا من ثبته الله ووفقه الله، ولك أن تتصور مثل هذا الأمر العظيم. فقام عنها وترك لها المال. الآن في ذلك الوقت يناجي ربه الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فجاء التصديق من الله له على صدقه وإخلاصه وأنه عمل ذلك من أجل الله، فانفرجت صخرة إلا أنهم لا يقدرون على الخروج. بقي الثالث، قام وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجرا يعملون عنده بالأجرة باليومية، فأعطى كل أجير أجره إلا واحد ذهب ولم يأخذ حقه، فقام ونماه له، استثمره له حتى صار واديا من الإبل والبقر والغنم. فتنة عظيمة، من الناس من يقتل من أجل 10 ريال 20 ريال، من أجل أدنى من ذلك بكثير، ويبيع دينه وربما عرضه، وربما باع البلاد والعباد، وربما تسبب في فتنة عظيمة لغيره على مئات أو آلاف من الناس من أجل قليل أو كثير، أو ربما من أجل وعد قد لا يتحقق عياذا بالله. فنمى له ذلك المال، وبعد مدة جاء ذلك العامل وقال يا عبد الله اتق الله، اتق الله وأدي إلي أجري. قال كل ما في هذا الوادي من البقر والإبل والغنم هو لك. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، أدي إلي أجري. قال كل ما تجده هو أجره. فاستاقه ولم يبق منه شيئا، أخذ الكل. تصور كم من الناس، ربما البعض عياذا بالله قد يكون طالب علم، لكن إذا عاملته بالدرهم والدينار ترى العجب، ترى الحيل، الكذب، الغش، الطمع، الجشع، الهلع، ولا يبالي، ينسى الآيات والأحاديث والمواعظ وغير ذلك. المهم أن يحصل على شيء من المال، وإن خسر أخاه، وإن تحمل أموال الناس ولقي الله بها، وإن ظلم عياذا بالله. هذا الرجل قال له ما قال، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس، نجاهم الله عز وجل. يا عبد الله، يا طالب العلم، أخي في الله، هل عندك خبيئة عمل صالح؟ عندك أعمال تعملها بينك وبين الله عز وجل لو نزلت فيك نازلة توسلت إلى الله بهذا العمل فيفرج الله عنك وعن غيرك، ويدفع الله عنك وعن غيرك، ويعافيك الله ويعافي غيرك؟ احرص على أن تعمل لله، وعلى أن تخلص في أعمالك لله، في تعلمك، في تعليمك، في صلاتك وصيامك وقيامك وقراءتك وأمرك ونهيك وبرك وإحسانك. واكتم العمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنك تعمل من أجل الله. وكما قال أبو الدرداء، إنه ما من أحد يعمل عملا صالحا ولو من وراء سبعة أبواب إلا أظهر الله ذلك العمل الصالح، وما عمل أحد عملا سيئا ولو من وراء سبعة أبواب إلا أظهر الله ذلك العمل السيء للناس. أنت تعمل والله عز وجل يظهر آثار ذلك العمل، ويلهم الله عز وجل من يلهم من الناس، ويضع في قلبه المحبة لك والثناء عليك والدعاء لك ونحو ذلك. فاحرصوا رحمكم الله وأنتم طلبة علم على إخلاص العمل لله. النية كما يقول العلماء النية شرود، وتتقلب وتذهب وترجع. ولقد جاهد أئمتنا من كبار علماء السلف وزهادهم وعبادهم أنفسهم جهادا شديدا في أمر النية حتى لقوا الله، كالإمام أحمد والثوري وغيرهم، وهم يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة على مسألة الإخلاص، على مسألة الإخلاص. الشيطان يعرض لك في خطبتك، في محاضرتك، في درسك، في تعلمك، في تعليمك، في صدقتك، في برك. جاهد نفسك، وإذا ألقى الشيطان عليك شيئا فجاهد ودافع ولا تسترسل، واعلم أنك تعمل من أجل الله، وأن الثواب بيد الله، وأنه الذي يعطي ويمنع ويضع ويرفع ويعز ويذل سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فاعمل لأجله. كذلك أيضا من الأسباب العظيمة التي يحفظ الله عز وجل بها النعم على العباد، ومنها نعمة العافية، يحفظ الله لك نعمة العافية ويعافيك الله ويدفع عنك البلاء بها صنائع المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه صنائع المعروف، وجاء عند البيهقي وغيره صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما في حديث أبي ذر عند مسلم. اصنع المعروف وجاهد نفسك عليه تكن من أهله، عود نفسك على ذلك وجاهد نفسك عليه، ييسره الله عز وجل لك ويجعله ميسرا مسهلا، ينفعك الله وينفع بك. فإن صنائع المعروف تقي بإذن الله مصارع السوء والآفات والهلكات. من أعظم المعروف الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنن، تحذير من المعاصي والكبائر والموبقات، تحذير من سفك الدماء وهتك الأعراض وقطع الطرق والبغي والظلم وعقوق الوالدين وأذية الجيران وقطيعة الأرحام وغير ذلك. هذا من أعظم صنائع المعروف، تعليمك لطلبة العلم وبذل وقتك وعلمك من أعظم صنائع المعروف، بذل جاهك إن كنت ذا جاه، أو بذل مالك إن كنت ذا مال في نفع الناس وتفريج كرباتهم وقضاء حاجاتهم، من صنائع المعروف التي يقيك الله عز وجل بها مصارع السوء والآفات والهلكات عياذا بالله. كذلك أيضا من الأسباب التي يحفظ الله عليك عافيتك ويعافيك بها ويدفع عنك المصائب والبلايا والهلكات، أن تحفظ الله عز وجل في سمعك، في بصرك، في لسانك، أن تقوم بما أوجب الله وتترك ما حرم الله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم. فإنه في حديث ابن عباس المذكور آنفا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، شرط وجزاء. احفظ الله يحفظك الله في دينك، تريد العافية في دينك والحفظ في دنياك، في أهلك، في مالك، لأنه ما ذكر المتعلق، والعلماء يقولون حذف المتعلق يفيد العموم. احفظ الله يحفظك في دينك، في دنياك، في أهلك، في مالك، في حلك، في ترحالك وغير ذلك. كذلك أيضا دوام الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه والتواضع لله ولعباد الله، وأن تعرف قدر نفسك وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. مهما بلغت في المال أو العلم أو الجاه أو السلطان أو الأعوان وغير ذلك، لا يزيدك ذلك إلا تواضعا لله وذلا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. ولا سيما طالب العلم، ولا سيما الداعي إلى الله، لا يزيده العلم إلا عملا وتواضعا إن أراد الله عز وجل به الخير. فإن العجب لا يؤمن، الرياء، الأشر والبطر، التعالي والكبر وغير ذلك. فاعلم أن أئمة الإسلام وجهابذته العظام كانوا أعظم انكسارا وذلا وافتقارا لله عز وجل. ابن القيم رحمة الله عليه قال: إن من أعظم البلاء أن يبتليك الله عز وجل بأنا ولي وعندي. قال: كما ابتلى الله عز وجل بها شرار الخلق، ابتلى الله عز وجل إبليس فقال: أنا خير منه بأنا. وابتلى الله عز وجل فرعون بلي، قال أليس لي من ملك مصر؟ وابتلى الله قارون فقال بعندي، فقال إنما أوتيته على علم عندي. ليس هنا ينتهي كلام ابن القيم، فله بقية ما أعظمها وأحسنها وأجلها. قال فما أحسن أن توضع كلمة أنا في سياق أن تقول أنا المذنب، أنا الظلوم، أنا الجهول، أنا المسيء، أنا المقر المعترف الفقير إلى الله عز وجل. قال وما أحسن أن توضع كلمة لي فتقول لي الفقر، لي المسكنة، لي الذل، لي الحاجة إلى الله عز وجل. قال وما أحسن أن توضع كلمة عندي فيما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. قال هذا رحمة الله عليه في زاد المعاد في أواخر المجلد الثاني في الطبعة الجديدة الأخيرة من زاد المعاد، في أواخر المجلد الثاني بل في آخر صفحة منه، وهو يتكلم على الأسماء والكناء في آخر المبحث. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله، قال كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، وكان يقول ما مني شيء ولا عندي شيء ولا في شيء. قال وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول لمن أثنى عليه أنا ما أسلمت بعد إسلاما جيدا، وأنا كل يوم وأنا أجدد إسلامي. هذا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما أسلمت إسلاما جيدا وأنا كل يوم وأنا أجدد إسلامي. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام أيضا في أواخر المجلد الأول من مدارج السالكين، قال وأرسل إلي بمقدمة التفسير بخط يده في أواخر عمره، قال وفي طرتها من شعر من نظمه وبخطه أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن لم يأتني من عنده ياتي، إلى آخر الأبيات. وهي أبيات فيها ذل وانكسار وافتقار وابتهال ومناجاة لله وتواضع لله عز وجل. فيا عبد الله احرص على الخير تكن من أهله يوفقك الله عز وجل له، وسل الله العافية وكن لهجا بذلك، وادخر واجعل لك خبايا من أعمال صالحة بينك وبين الله، لعل الله أن يقيل عثرتك وأن يفرج كربتك وأن يقضي حاجتك وأن يزيل همك وغمك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله جميعا خيرا.